دعت الحاجة إلى ذلك، مثل ما استثن في جود بين الكفار النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة أمينا سفيرا في نجران بين النصارى. يعتبر كبيرة من كبائر، نعم يعتبر كبيرة استثناء الكفارة. على كل نعصيها ما كنا كبيرة نحن نغطى، لكن لا يجوز، لما فيه ما فيه وعيد، ما فيه وصية بإخراجه، وكبيرة فيها شروط. نعم باب التجمل للوفود. نعم باب التجمل للوفود. تجمل نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر رضي الله عنه حله استبرق تباع في السوق فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه الحله فتجمل بها للعيد والوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث ما شاء الله ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر رضي الله عنه حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه فقال تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك. وهذا واضح في تحريم لبس الحرير ليس للرجال، واضح في شرعية التجمل للوفود وبالعيد والجمعة، لأن إظهار الجماعة التجمل مظهر الحسن عند الوفود مما يرفع من شأن المسلمين ومما يغيظ الكفار، يكون الأمير والسلطان والمقصود الذي يقصده الوفد يكون في نزة الحسن وفي محل الحسن يغيظ الكفار ويرفع شأن المسلمين، وهكذا في مجال الجمعة والعيد وجامع الناس كن يلبس الملابس الحسنة أو تطلب إن الله جميل ويحب الجماعة. باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن عمر رضي الله عنه انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئة. فقال ابن صياد هو الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد حتى إذا دخل النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يرى، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة. فرأت أم صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت ابن صياد أي صافي وهو اسمه، فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. وقال سالم قال ابن عمر رضي الله عنهما ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركم وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور، وإن الله ليس بأعور. ما الذي يعني الظاهر في عرض الإسلام على الصغير حتى يتعلم يدخل في الإسلام؟ وفيه بيان حال صياد من اليهود كان عنده خرافات، كان كاهنا عنده خرافات يتهم أنه الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزن بأنه الدجال